الآن من الوحي ينقسم أو يطلق على ثلاث أطلاق. الوحي بشرع. نعم. يعني وصار الوحي ينزل على اول وحي بشرع. ثانيا وحي منا واما يكون وحي يعني شخص مكرم سمع ركعته كانت على وضوء صلى او انها يعني او انها او وحي انها كذا. طيب مثال الاول عبد الرحمن بحث الوحي بالشرع كقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا ما غيرت. من يقرأ الآية؟ قول تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم زين إلى آخر. هذا وحي بالشرع. القسم الثاني وحي الإلهام. مثال الغانم وحي الإلهام ترميه بعيد وحي الإلهام نعم أوحى ربك إلى النحل إيه؟ متقن الجياد ويشهد من يعرفون هذه الآية وهذه الآية وحينا إلى موسى نرضيه. طيب ما من الآية هذه في احتمال ثاني وحي منا. نعم وهذه الآية على قول وحنا لهم موسى بعضهم يقولون وحينا في هذه الآية وحينا إلى أم موسى فيها أمران ونهيان وخبران. أمران لا تخافي لا تخافي بأمر ولا نهي. أمران أنا أرضي. نعم أرضيه في اليم ثم اليم. نعم لا تخافي ولا تحزني. نعم وبشرفان إنا أعدوا إليك وداعي لهم. نعم صح تمام. في هذه الآية يقول إنا رادوا جماعة والله واحد. شو يعني الله واحد ويقول إنا رادوه جماعة لكن كيف الله واحد سبحانه وتعالى ويقول إنا رادوه يعني الله يقول هذا جمع التعظيم. الله تبارك وتعالى يذكر عن نفسه في سياق التعظيم قوله تعالى فالتقطه آل فرعون التقطه ولم يقل أخذه. سؤال يعني التعبير التقطه دون أخذه بسرعة كما كتب الإنسان في مرة من الأرض كما قلنا ان التقاط يختص بمن بالادميين التقاطهم مثل ما يقول العلماء يسمونه اللقيط اللقيط خاص بالادم فاللقيط هو عباره عن الطفل المنبوذ او الطفل الضائع هذا هو كبير وقد يقال مثل ما قال الاخوان انه اتخذوا معنى اخره يعني بدون اي عوض وعلى سبيل الانتهاك كان غنيما خلوه اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا محمد اللام للعاقل اللام للعاقل لماذا لا تكون للتعليم لأنهم لم يلتقطوا فيك ليكون عدوا له ولكن العاقبة كانت كذلك ولكن العاقبة كانت كذلك معروف لو أنهم علموا أنه يكون عدوا وحزنا كان قتلوك هنا هل أحد من أهل العلم قال بخلاف ذلك؟ لا لا في علم الله ولكن الصحيح أنها العاقبة لأنها تعليل للفعل هم سقطهم قوله إن فرعون وهامان وجنودهما هذا التعليل أحمد جملة هذه تعليلية أين المعلل؟ إن فرعون فيتقطعوا على فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين هنا ما هذا كله نعم يعني هذا التعليم تعليم لما قبله مو بالانتقاد يعني يكون عدوا حزنا لأنهم خاطئون طيب قوله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا من أين؟ من فراق موسى فارغا من فراق موسى يعني ما أقول لماذا كان فارغ قل فارغ من أين؟ الحزن نعم كل شيء ما نعم فارغا من ذكر كل شيء ما في قلبها إلا موسى واضح؟ طيب قوله إن كادت لتبدي به إن هذه أصالح يعني وش إن واحد إن هذا إلا ملك كريم يعني ما هذا إلا ملك كريم يعني ما قاربت تجيب ما جيب لنا دليل وإن في احتمال محمد بعيد النهر نعم ولا يجب أن تكون نافية وش المعنى نعم وش بعد إيه؟ لأن فيها مانعا أحدهما لفظي وهو اللام الذي اللي أثبت ايوان المعنى اين الدليل المعنوي ما في مثل الدليل المعنوي يعني من سياق الآية من سياق الآية طيب نعم قوله ناف الآية لو لأن ربنا زين والرب يقترن أنه ما عبد زين نأخذ القواعد الآن استفاد من هذه الآيات أولا من الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى فيها دليل على كرامة الله سبحانه وتعالى لأم موسى بهذا الإلهام ومن فوائدها أيضا عناية الله تعالى بموسى نعم وفيها أيضا دليل على أن الأنبياء كغيرهم من البشر يحتاجون إلى الغذاء لقوله أنا أرضيه لقوله أنا أرضيه وقد يستفاد منها وجوب الإرضاء يستفاد منها وجوب الإرضاء إذا جعلنا الأمر للوجوب لا للإرشاد نعم ولكن القواعد الشرعية وش تقتضي تقتضي وجوب الإرضاء وإنقاذ المعصوم وفي أيضا من فوائد الآية قوة إيمان أم موسى ويكون هذا من مناقبها كيف ذلك لإلقائها إياه في اليم مع أنه ابنها وهذا شيء لا يقع إلا المؤمن حقا ومن فوائد الآية ذكرنا إكرام الله لأم موسى يؤخذ من عدة أوجه في الحقيقة من هذا الوحي والإلهام ومن تطمينها في قوله لا تخافي ولا تحزني ومن بشارتها لأنه سيرد إليها ويجعل من المرسلين طيب وفيها ومن فوائد الآية من فوائد الآية بيان قدرة الله عز وجل أن هذا الولد الذي ألقي في اليم واليم مهلك إن لا حفظه الله عز وجل وبقي وصار آخر أمره من غسل ومن فوائدها من فوائد الآية أنه ينبغي تطمين المحزون تطمين المحزون ببشارته في مستقبله لأنه يقول إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ثم قال الله تعالى فالتقطه ما فيه إثبات الرسالة أيضا من موسى ولا لا إثبات الرسالة من موسى لقوله جاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إلى آخره من فوائد هذه الآية أولا أن أتباع الرجل وحاشيته من آله لقوله آل فرعون وقد علمتم أن المؤلف فسرها بقوله أعوان فرعون وفيه من فوائدها أيضا أن الإنسان مهما بلغ في الغفو والاستكبار فإنه لا يعلم المستقبل. من أين تؤخذ؟ من أن آل فرعون ما علموا أن هذا الطفل سيكون عدوا لهم وحزنا. ومن فوائدها أن المؤمنين أعداء للكفار لقوله أن يكون لهم عدوا، وأنهم أيضا حزن لهم، وهذا أمر واضح. فالمسلمون أعداء للكفار وهم أيضا حزن لهم، لا شك أنهم يساءون بما يسرهم وبالعكس. ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان قد يسعى بما فيه حتف، لأن هؤلاء سعوا بما فيه حتف التقطوا هذا الطفل الذي سيكون عدوا لهم وحزنا. ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى بأن هذا الصبي أو الطفل الذي كانت بنو إسرائيل تقتل أبناؤها أين تربى؟ في حجر فرعون في بيته، مع أن فرعون يدور الأولاد من بني إسرائيل ويقتلهم. فقال الله عز وجل يعني في لسان الحال: هذا الذي أنت تقتل أبناء بني إسرائيل سوف، وهذا من سبيلهم، سوف يعيش في حجر. وهذه من أكبر الأدلة على قدرة الله عز وجل، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الأسباب المادية، فإن الله تعالى يفلت. ومن فوائدها بيان أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا على باق، لقوله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وفرق بين الخاطئ والمخطئ، الخاطئ الذي يرتكب المعصية عن عمد، والمخطئ الذي يرتكبها عن غير عمد عن جهل. وفي هذا أفلاس دليل على أن لهامان وهو وزير فرعون سلطة كبيرة في مملكة آل فرعون، لقوله وجنودهما كانوا خاطئين. وفي عدة آيات يضيف الله جنود إلى فرعون وحده، وباعتبار أن فرعون هو المرجع لهؤلاء الجنود تراف إليه وحده، وباعتبار أن هامان له تأثير لأنه وزير، مد وزير داخلي ولا خارجي، كله من الله وزير في كل شؤونه، في كل شؤونه فهو وزير، والوزير عادة يتصرف فيما جعل وزيرا فيه. من فوائد الآية التي بعدها أولا بيان فضيلة امرأة فرعون من قولها لا تقتلوه، وفيه أيضا فيها دليل على فراستها، لأنها توقعت أن ينفعهم ولكنه ما حصل على ما توقعت من كل وجوه. نفع من؟ نفعها هي، ولكنه ضر فرعون. وفيها أيضا دليل على ما قيل إن البلاء موكل بالمنطق والتفاؤل كذلك، لأنه بالنسبة لامرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك، فتفاعلت به خيرا فحصل لها ذلك وصار قرة عين. وفي أيضا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل الأساليب التي تحقق المقصود، لقوله قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، فإن هذا القول منها سواء كانت تتوقع ذلك أو لا تتوقعه كل لا بد أن يكون سببا في موافقة فرعون لما طلبت لما طلبت. ومن فوائدها أنها تدل على أن فرعون هم بقتل موسى. من أين تؤخذ؟ من قولها لا تقتلوه، فالظاهر أنه هم به. نعم. ومن فوائدها أيضا قصور علم الإنسان مهما بلغ في علومه واستكباره، بقوله وهم لا يشعرون. يؤخذ منها جواز التبني، هل يؤخذ منها جواز التبني؟ أنا أخذ خلنا نشوف هل نثبت هذا ولا لا من الآية أو نتخذه ولدا أو يقال إن معنى نتخذ ولدا يعني مثل الولد في البيت عندنا وفي الإكرام، وأما عسى ينفعنا مثل الخادم. على كل حال، إن كان في الآية، إن كان المقصود بالآية نتخذه ولدا نتبناه، فإن هذا العمل نسخ، كان في أول الإسلام ثم نسخ. وإن كان المراد نتخذ ولدا أي بمنزلة الولد في الإكرام بدون أن نستخدمه، نعم، فهذا ما يدل على التبني وهو محتمل. نعم. من؟ إيه؟ لا بس قصدي أنه معروف التبني عنده، هل هذا هو المقصود بالآية وأن التبني عنده معروف ولا لا؟ ثم قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت تبدي به. من فوائد هذه الآية أن الإنسان يكون له حال عند نزول البلاء غيرها قبل نزوله. أنتم فاهمين الفائدة ذي؟ إن الإنسان إذا نزل به البلاء تتغير حاله، قد تتغير حاله ليه؟ أصبح فؤاد أم موسى فارغا، مع أنه كانت في الأول عندها طمأنينة، ولهذا جعلته في التابوت وألقته في اليم، وهذا غاية ما يكون من الطمأنينة، لكن الآن صار قلبه فارغ ما قلقه، ما كأن في الدنيا سوى ابنها. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع، أن الإنسان له حال قبل نزول البلاء، نعم، وله حال بعد نزوله. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للبلاء. يذكر أن سحنون أحد أصحاب مالك كان رحمه الله على غاية من الرضا بقضاء الله والعبادة والآخرين، وأنه قال يوم من الأيام في بيتا لكن لا أحفظ إلا معناه، لا أحفظني إلا معناه، قال بيتا معناه أنني صابر فكيف ما شئت فامتحني، كيف ما شئت فامتحني. فأصيب بعسر البول، بعسر البول، صار ما يبول إلا بتعب شديد. فكان يمر على الصبيان في الكتاب في مدارسهم ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، لأن الأطفال يرجع إجابة في دعوتهم. فالمهم إن الإنسان قبل البلاء له حال، وبعد البلاء تتغير حاله. وهكذا أيضا في الأمور الشرعية، النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الإنسان يأتي إليه وهو مؤمن أو يرى أنه مؤمن ثم لا يزال فيه حتى يهلكه. وهذا هو الواقع، إن الإنسان يجب أن يتحرز من البلاء. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يهن أحدكم نفسه. قالوا كيف يهن نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يمكنه دفعه. هذا معنى الحديث. الحاصل أن الإنسان له حال قبل وجود البلاء وله حال بعدها. وفيه أيضا دليل على أن الطبيعة البشرية لا يؤاخذ بها المرء، ما تقتضي الطبيعة البشرية ما يؤاخذ به المرء. وجه ذلك أن فؤاد أم موسى كان ينبغي أن لا يكون فارغا من ذكر الله عز وجل ومن الدار الآخرة، لكن هو أصبح فارغ، ما في شيء أبدا لذكر سوى ذكر موسى. وهذا مقتضى الطبيعة البشرية، لأن الأمور العظيمة التي تنزل بالمرء تنسيه كل شيء، تنسيه كل شيء. طيب، وفيها أيضا دليل على فضيلة أم موسى رضي الله عنها لكونها لم تبد ما في قلبها لأحد، لقوله إن كانت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبه. وفيه ثلاث دليل على أنه على أن المرء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا سيما عند نزول الحوادث، لقوله لولا أن ربطنا على قلبه. فالإنسان مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئا، لا صبر على بلاء ولا شكر عند الرخاء. وفيه أيضا دليل على إثبات العلل والأسباب، لقوله لتكون من المؤمنين. ومن الذين ينكرون الأسباب والعلل؟ جميع والأشاعرة، حتى الأسباب الظاهرة الحسية ينكرونها ويقولون إن الشيء يحدث عنده لا به. حتى لو أخذت حجرا وضربت به الزجاج وانكسر، ما يقولون إن الزجاج انكسر بالحجر، لكن انكسر عنده. نعم، مع أنك لو تحط الحجر على الزجاج فوق، مو عنده، فوقه، ينكسر ولا لا؟ ما ينكسر، لا تحطه فوقه ما ينكسر، لكن تضربه به ينكسر. لا، نعم، يقول حصل الألم عند ضربك لا به، إنما يبي يضربك. الأوضح شيخ مشايخهم نعم تناول دواء وكان مريضا نعم يدعو يقول اللهم اجعل شفائي عنده نبي. اي نعم، بناء على انكار من الاسباب نسال الله العافيه. وفي قوله لتكون من المؤمنين دليل على ان الايمان والكمال في الرجال اكثر، لانه لم يقل لتكون من المؤمنات. ثم يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ولهذا جاء في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسة من الفرعون. ولا ريب أن الإيمان في الرجال أكثر وأثبت وأزيد. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصة في عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحدى كل. وإنما قررنا هذا من أجل أنه يجب على المرء مراعاة المرأة، يجب على الرجل مراعاة المرأة، وأنها محتاجة إلى الرعاية، وأيضا محتاجة إلى أن لا تجاب على كل ما تطلب، لأنه ناقص العقل ناقص الدين كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب، وفيه أيضا ثلاث دليل على إثبات القضاء والقدر. من أخته؟ الأول أن الله سبحانه وتعالى لولا أن ربطنا على قلبه، لأن هذا من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. طيب، هل يشتق من هذا الفعل اسم لله بحيث نسمى الله الرابط؟ لا، ما يشتق، لأن الأفعال كل شيء في الكون فهو من فعل الله، كل شيء من الكون فإنه من فعل الله وتقدير. فهل نشتق لكل شيء في الكون نشتق منه اسم لله؟ لا، ما يمكن. ولكن ما يفعل الله سبحانه وتعالى متنوعة وأنواعها كثيرة، والفعل غير الاسم، ولهذا ما نشتق من ينفرون وينفر الله، ما نقول إن الله يسمى ماكرا، ولا نشتق من قوله وهو خادعهم، إن الله يسمى خادعا، ولا نشتق الله يستهزئ بهم، نعم، أنه مستهزئ. لأن هذه كلها أفعال مقيدة في أنواعها. يصح أن نقول إن الله مستهزئ بالمنافقين، إن الله خادع للمنافقين، إن الله ماكر بالماكرين، وما أشكال ذلك. نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله تعالى: وقالت، قبله ما كملنا، قال: لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله. وينبغي أن لا نفسر الإيمان بالتصديق، بل نجعله أعم من ذلك، يعني المصدقة الثابتة على ما طلب منها. وجواب لولا دل عليه ما قبلها. وين لولا؟ لولا أن ربطنا على قلبه. وش تقديره؟ لا أبدت به. ولهذا قال المؤلف إنه دل عليه ما قبلها، ولم يقل إنه ما قبلها، ولكن دل عليه تبارك من جماعة. وقد سبق لنا أن مثل هذا التعبير هل يحتاج إلى جواب أو لا يحتاج؟ وذكرنا أن بعض العلماء يقول لا يحتاج إلى جواب، لأنك لو جبت الجواب لكان كلامه ركيكا، لو أتيت بالجواب لكان كلامه ركيكا، إذن لا يحتاج إلى جواب. أكرم الطالب إن كان مجتهدا، يقول هذا ما يحتاج إلى جواب. نعم، لأنك لو أجب أكرم الطالب إن كان مجتهدا فأكرمه، يكون هذا كلام ليس بسليم، هذا كلام ركيك. وهذا المعنى الذي ذكرناه أشار إلى ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن. نعم، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم يشعرون. قالت لأخته، يقول المؤلف مريم، ومريم يقول المؤلف من أين لك أن اسمها مريم؟ نعم، وين هذه مين مريم؟ يعني اللي ذكرت مريم أم عيسى، وبينه وبين موسى، بينه وبين موسى أزمان طويلة. على كل حال، هذه من الأخبار الإسرائيلية، وتعيين اسمها، نعم، لو كانت الفائدة تترتب عليه لكان الله تبارك وتعالى يبينه، إحنا ما يهمنا تعيين اسمها، المهم نعرف صلة هذه المرأة بأم موسى وبموسى أيضا، فهي أخت موسى، وتكون يا آدم بالنسبة لأم موسى. إذا صارت هذه أختا لموسى، فما صلتها بأم موسى؟ لا، أنت ما فهمت كلامي؟ فهمت السؤال؟ وقالت لأخته، أخت من؟ أخت موسى. إذا صارت هذه المرأة أختا لموسى، فما صلتها بأم موسى؟ أخت ترى السؤال مو مهم من حواس الكلام مهم يعني وش لأم موسى قرابة يعني قرابة قرابة لأم موسى قرابة لأم موسى اي وش مفهم طيب شو ولا وليد خلاف إذا صارت أختا لموسى صلة هذه من موسى إيش أمه يقين لا شك بعد إن أمه أو خالق أو أمه ظهر لا أمه وش طيب وش الظهر فقالت لأختي طيب أخته أم موسى إيش يعني قاعد يقول فجي اختي من ابي يعني الحين الله يرضى عليك الله يرضى عليك وش هذا وش هذا ما قال لا قاعد يقول من ابي وصافي ماشي وقت لا الظاهر هو على كل حال الأخت قد يكون كلامكم صحيح صحيحا بمعنى إن لو كانت من أب نعم أو كانت من أم أيضا لو كانت من أبيها أو من أمه لقيدة فعند الإطلاق تكون الأخوة المطلقة وهي من الأم والأب مع أن في احتمال أن تكون من أمها أو من أبيها لكن الظاهر كما قلت إنه ما دام أطلقت فتحمل على الأكمل من الأخوة وهي الشقيقة قالت قصيه أي اتبعي أثره حتى تعلمي خبره القص معنى تتبع الأثر يعني تتبعي أثره وابحثي عنه قال الله عز وجل فبصرت به أي أبصرته ذهبت الأخت وظاهر الآية الكريمة فبصرت الفاء للترتيب والتعقيد أنها ما ذهبت بعيدا حتى رأت وقوله عن جنب من مكان بعيد جنب بمعنى بعيد وعلى هذا فالمنصوب محذوف والتقدير عن مكان بعيد بعيد منها لكنها عرفت أن هذا أخوها وهم نعم اختلاسا يقول بصرت في عن جنوب من مكان بعيد اختلاسا ايش معنى الاختلاس المسارقة يعني أنها ما جعلت تحب النظر فيه لأنه أنها جعلت تحب النظر فيه وأقبلت إليه بسرعة وظهر منها علامات على أنه مفقودها لكانوا يحسون بذلك ولكنها ما جعلت تنظر إليه نظرا يشعرون به بل تختلس النظر تختلسه اختلاسا وهذا واضح وإن كان ما في الآتي بين عليه لكنه واضح أنه لا بد أن يكون لأنه لو كانت أنه امرأة ذهبت إليه وجعلت تنظر ما أشبه ذلك لكانوا يشكون في هذا الأمر ويمسكونه ولكنها بصرت فيه عن جنب تختلس النظر وهم لا يشعرون أنها أخته وأنها ترقبه من يشعرون من؟ آل فرعون ما علموا لكن المرأة فيها ذكاء جعلت تنظر من بعيد حتى وصلت إليه وهم لا يشعرون بأن بأنها أخته أو تراقبه لأنها لم تبد حركات تدل على ذلك وقوله وهم لا يشعرون الجنة وضعها من الإعراب حال منين من فاعل بصرة يعني والحال أنهم لا يشعرون بل والجملة الحالية ما يشترط أن تكون وصفا لصاحب الحال، ولهذا تقول جاء زيد والشمس طالعة، والجملة هذه حالية مع أنها ليست من صفات زيد. فهنا بصرت لي وهم لا يشعرون، لو قال قائل كيف تجعلونها حالا من فاعل بصرت مع أنها ليست من صفاتها، قلنا لكن الجملة الحالية يكتفى فيها بأدنى ملابسة. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. نعم تمثل في هذا المكان، ما يدل على أنها يعني شيئا من السلطة أو القربة إلى هذا العرش. لا، هو مبحث عند عرشه في الوقت الحاضر. الطفل الطفل في الحقيقة صار يقلق ويبكي يريد الرضاع، ولعلهم خرجوا به يطلبون من رضاه فصادف عند عرش الطفل. هذا قبل أن يحدث يعني خرج الرضاع. كيف قبل أن قبل أن خرج الرضاع عندما خرج الرضاع؟ إيش دليل؟ ما في دليل. نعم أقول هذه الآية ما تدل على قول المؤلف واصح أفواد يونس لما عنكم في الخاطر. يعني كونها أمر أن تقصه؟ نعم. نعم يعني أرسلتها إلى ألف لا أرسلتها مو إلى أفران، أرسلتها إلى فخذ دوره في البلد. نعم البلد ما في شك انه موطن، لو لم يوطن ما اقدر في الجنة. هي امرتها ان تخرج تطلبه لانها تبدأ لانها عرفت انه لا بد ان ارجع اليه. نعم نحن جنوب الجنوب عن طرف اي لا سلامك الجنوب البعيد جنوب. قال وهنا شعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل أي قبل رده إلى أمه، أو حرمنا أي منعنا، والتحريم في الله المنع. ومنه قوله لأخته عينه المؤلف لأنه مريم. ما تقول أخونا في هذا التعيين؟ لا نعم وجهل به ليس لا يفهم لا يفهم. ما معنى قصه؟ اتبعيه او تتبعيه او تتبعيه لا يعني تتبعي اثر يعني اطلبيه واتبعيه. طيب قوله فبصرت فيه غانم، ايش معنى بصرت فيه؟ احرام طاس. طيب معنى عن جنب مكان بعيد وهم لا يشعرون يا رحيم وهي في محل نصف شعور عقل ويدون في محل نصف. قوله تعالى وحرمنا عليه المراض قلنا ايش معنى حرمنا؟ هذا المناع ما رعناه من يبع المصفى وهذا تحريم صدر تحريماً أدرياً. التحريم ينقسم إلى اثنين عبد الرحمن. نعم متعلق الشرع إيش؟ إيش متعلقه؟ وش متعلق يعني وش يتعلق بالأحكام الشرعية؟ بالأحكام الشرعية والقدري بالأحكام الكونية. طيب هل هناك مثال للسلام؟ القدري قول الله حرمنا عليه المراضع. ذكرنا هذه مثالين أهلكناهم إنهم لا يرجعون. طيب والمثال الثاني قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة في يتيم فلا، يعني تحريما قدريا. يتيم مطلق. لا. طيب.